يا قلبي يا ما قلت لك كل حبيبك لي تايه في دنيا الغرام وتسأل حبيبك لي غير اللي بيخاف عليك كل حبيبك لي يا قلبي يا ما قلت لك كل حبيبك لي في دنيا الغرام وتسأل حبيبك لي غير اللي بيخاف عليك كل حبيبك لي امشي في طريق الخير دايما بتلاقي هي أن السلام وكل شيء هين الصبر حلو جميل الصبر حلو جميل ويفتح الفرح هين وساعة الشدة بتبين حبيبك عينا كريم تراعينا مبرز كل نعيم لا في عزوب ولا في حبيب محال للحب كل نعيم لا في عزوب ولا في حبيب محروم ولما تساعدني قربك ولما تساعدني قربك ألاقي كل الناس أحبابك ولما تساعدني قربك ولما تساعدني قربك Yeah. ماشيه على البحر دايره والتيروس عايزين ساقيه على البحر دايره والتيروس عايزين زوجها ولد عين حوالي الملاح عايزين المأزلة البلع سنين والشباب عايزين سقيا على البحر دايرة والتيروس عايزين زوجة ولد عال حواليه الملاي الزين الماء زلال كالعسلين والشجر عايزين قول الدنيا افندي صلي كل يوم علام من فوق التكعيب شجرة ديب ويتفرق والبشملة والفراولة من فوق الشجر عنام ويمين زين الكواهي الحب ويتفرق الزرع وطاب وحلاه الكريم بالزهر الزرع وطاب وحلاه الكريم بالظهر يا مناس بتجري علشان تنول الامل والظهر يا مناس بتجري علشان تنول الامل والظهر ملعون ابو الزهر ما بيديش من عايزين الحبايب مهما يقصوا برضه هما الطيبين ما يقصد ولا ينسى مليان حب وحنين الحبايب ما يقصد برضه ما الطيبين مهما يقصد ولا ينسى مليان حب وحنين والعيون السودة يا عيني العيون السودة يا عيني دوّبوني دوّبوني We'll be right back.